وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، بعد أن من الله تعالى علينا بالكلام عن مخارج الحروف وعن صفاتها الذاتية وعن صفاتها العرضية، وهي الأمور التي يكثر دورها في القرآن الكريم، بقيت لنا أشياء تأتي نادرا في القرآن العظيم، فلا بد لنا من أن نتكلم على هذه النوادر حتى نبين أيضا كيف يكون نطقها الصحيح. من جملة ذلك أمر كانت العرب تفعله، وهو أن العرب كانوا يستثقلون صوت الهمزة. الهمزة كما نعلم يا إخوتي من أقصى الحلق، يأتون مثلا أتى، هذه الهمزة شديدة وفيها انحباس للصوت، فلذلك كانت العرب تستثقل نطقها، فإذا ما تجاورت همزتان في النطق كان الثقل أكبر وأكبر، كقوله تعالى مثلا أأنذرتهم أأنذرتهم. فهنا بعض القبائل العربية كانت تبقي هذا الأمر على حاله فيقولون أأنذرتهم، ينطقون الهمزتين هكذا، وبعض العرب كان يدخل بين الهمزتين ألفا فيقول أأنذرتهم، يعني يبعد بينهما بأن يدخل بينهما ألفا فيقول الواحد أأنذرتهم، وبعضهم من القبائل كان يسهل الهمزة الثانية وهو ما سنتحدث عنه اليوم، فيقول مثلا أأنذرتهم أأنذرتهم، هذا العمل هذا الصوت أأنذرتهم في الهمزة الثانية طبعا ليس في الأولى، الأولى محققة، هذا العمل يكون بأن ينطق الإنسان الهمزة من غير إقفال لمخرجها تماما، عبر عنه علماؤنا بقولهم هو أن ينطق القارئ الهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة يعني التي مخرجها منغلق وبين حرف المد المجانس لحركتها، إذ إن تسهيل الهمزة لا يكون إلا في همزات متحركات مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، إذن الهمزة المسهلة هي همزة وفي نفس الوقت معها حركة، فإن كانت حركة الهمزة الفتحة يكون تسهيلها بين الهمزة المحققة والألف، كقوله تعالى مثلا كما أسلفت وليس هذا على رواية حفص أنذرتهم. إن كانت الهمزة مضمومة يكون تسهيلها بين الهمزة المحققة والواو، كقوله تعالى أنزل عليه الذكر، وأيضا هذا ليس على رواية حفص. إن كانت الهمزة الثانية مكسورة يكون تسهيلها بين الهمزة المحققة والياء، كقوله تعالى أئذا كنا مثلا أئذا أئذا، هكذا نطق الهمزة المسهلة. حفص رحمه الله يفعل هذا الأمر في همزة واحدة قولا واحدا، قولا واحدا يعني من كل طرقه، لم يروي حفص عن عاصم هذه الكلمة إلا بالتسهيل الذي وصفته لكم، وهو قوله تعالى في سورة فصلت أعجمي وعربي. أصل هذه الكلمة أعجمي، أعجمي أولها همزة، همزة قطع مفتوحة، دخلت عليها همزة الاستفهام وهي أيضا همزة قطع مفتوحة، فالتقى في النطق همزتان أأعجمي، هكذا الأصل، الأصل أن يقول أأعجمي وعربي، لكن حفصا رحمه الله رواها عن شيخه عاصم أعجمي وعربي بتسهيل هذه الهمزة بالذات ليس غيرها في القرآن، مع أن القرآن مليء بالهمزات المتتاليات، مثل المثال الذي أتينا به في أول الكلام الآن، أأنذرتهم في أول سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، حفص يقرأها أأنذرتهم، أما هذه في سورة فصلت أعجمي فيقرأها لتسهيل الهمزة الثانية لا بتحقيقها، مع أن التحقيق هو الأصل. لماذا هكذا رواها عن شيخه عاصم؟ والأصل في الأشياء الرواية، لكن يمكن أن يقال إن كلمة أعجمي تتالى فيها همزة ثم همزة ثم عين، والعين أخت الهمزة لأنها قريبة منها في المخرج، فتوالى في هذه الكلمة شبه ثلاث همزات، شبه ثلاث همزات، لعل هذا هو الذي جعل حفصا يرويها عن شيخ عاصم أو بعض العرب يفعل، يقول أعجمي ولا يقول أأنذرتهم، بل يقول أأنذرتهم، يعني خصوها بالتسهيل دون مثيلاتها لهذه النكتة والله أعلم. نلاحظ على اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم تعريف التسهيل في هذه الكلمة، نلاحظ على الشاشة تسهيل الهمزة هو النطق بالهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها، وذلك في قوله تعالى في سورة فصلت الآية 44 أعجمي وعربي. لاحظوا على الشاشة بارك الله فيكم أن علماءنا جعلوا مكان الهمزة الثانية هذه الدائرة السوداء المطموسة الوسط المغلقة الوسط التي فوق الألف الثانية دلالة على أن هذه الهمزة مسهلة، أعجمي وعربي، ولم يضعوا فوقها همزة صحيحة، وإنما هذه الدائرة اصطلحوا في آخر المصحف، افتحوا على آخر المصحف تجدون بأنهم يعنون بها تسهيل الهمزة، والتسهيل هو كما ذكرت لكم. نعم يا إخوتي، أعود فأقول إن هذا التسهيل المروي عن حفص في هذه الكلمة هو في هذه الكلمة لا غير. هناك ثلاث كلمات أخرى ستأتي معنا بإذن الله، وهي قوله تعالى الآن والذكرين والله، أيضا فيها تسهيل في أحد الوجهين، ولها وجه آخر هو الإبدال، سنتحدث عنها بإذنه تعالى عند كلامنا على دخول همزة القطع على همزة الوصل في درس قادم بإذن الله. أما هذه الهمزة همزة أعجمي فإن حفصا ينطقها كما ذكرت لكم. لاحظوا بأن التسهيل أمر لم نعتده في كثير من يعني عامياتنا ولا كلامنا الفصيح، فلذلك هو بحاجة إلى تلقين وبحاجة إلى دربة وبحاجة إلى تلق من أفواه المشايخ المتقنين لهذا الصوت. هناك أحد خطأين يقع بهما الناس عند النطق بالهمزة المسهلة. الخطأ الأول هو أن ينطقها محققة فيقول أعجمي وعربي، هذا خطأ من جهة الرواية لا من جهة اللغة، ففي اللغة هذا النطق صحيح. الخطأ الثاني في هذه أعجمي، هل هناك رواية هناك رواية بغير روايتنا، نعم بغير حفص، وهي من رواية عاشر، نعم من الرواية العاشر، نعم سيدي. الخطأ الثاني أن يقلب الإنسان الهمزة الثانية هاء فيقول أهعجمي وعربي، ونسمعها أحيانا من بعض إخواننا غير المتقنين فيقولون أهعجمي، هذا لا يصح يا إخوتي، لأنه قد أبدل الهمزة هاء أي حولها إلى حرف آخر، والتسهيل شيء والإبدال شيء آخر. نلاحظ هذين الخطأين على اللوحة الثانية والأخيرة في حلقة اليوم، نلاحظ على الشاشة الأخطاء التي تقع عند النطق بالهمزة المسهلة. أولا الخطأ الأول هو تحقيقها أي نطقها همزة خالصة، ثانيا إبدالها هاء. إذن هذان هما الخطأان اللذان يمكن أن يقع فيهما القارئ عند النطق بهذه الكلمة، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع. نحن ندقق دائما على النطق الصحيح خاصة في مقام التعليم، والله يتقبل من الجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور أيمن، والدرس اليوم من الوجبات السريعة.